من تجاوز الميقات وهو لابس للمخيط ماذا عليه؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتعمد يا إخوان، لا يجوز أن يتعمد الحاج مجاوزة الميقات بدون إحرام، لأنه إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ترك واجب من الواجبات الحج. والذين يعملون هذا العمل عادة الذين ليس معهم تصاريح للحج، وأنتم تعلمون يا إخوة أن الوالي المسلم إذا أمر بأمر للمصلحة العامة تجب طاعته في ذلك، تجب طاعته في ذلك، لأنه للمصلحة العامة ولأنه لم يأمر بمعصية وإنما أمر بطاعة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا ما عندك تصريح يا أخي لا لا لا, لا تحج، يعني انتظر فرصة أخرى، لأن الحج غير واجب عليك. أما كونك تجاوز الميقات عامدا وعالم بهذا الشيء بدون إحرام وتدع واجب من واجبات الإحرام، هذا ليس من أحكام أو ليس من عمل المسلمين وليس من عمل السلف الصالح. لكن من تجاوز الميقات بدون إحرام خالص فيأثم وعليه التوبة والاستغفار وعليه ذبيحة لفقراء الحرم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم. أما إن كان أحرم بالنية وجاوز الميقات وهو لابس للمخيط وقد أحرم بالنية، هذا يأثم ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وعليه فدية الأذى. التخير بين واحد من ثلاثة أمور، بين الصيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم. هل هذا حديث يوم صيامكم يوم نحركم؟ نعم هذا حديث لكن في إسناده مقال، هذا حديث نعم لكن في إسناده مقال وبعض أهل العلم يحتج به. نعم. الحملة التي سجلت معها ستذهب من جدة إلى منى مباشرة يوم التروية، لذلك سأذهب غدا لعمل عمرة متمتع ثم أخلع الإحرام وأعود إلى جدة، فهل يصح ذلك؟ نعم. وهل يجب الإحرام من جدة أم من منى؟ نعم يصح، يصح. وبعد هذا تحرم أنت من منى، بعد هذا تحرم أنت من منى، عملك هذا صحيح. نعم. هل يكفي دفع ثمن الهدي للشركات مثل الراجحي؟ نعم، الشركة الموثوق بها، الشركة الموثوق بها يجوز توكيلها في ذبح الهدي. نعم. هل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عن أموات بالأجرة مقابل مبلغ من المال؟ إذا كان قصدك المال لا، لا يجوز. أما إذا كنت تأخذ المال لتحج لتحصل على الأجر وتذهب إلى المشاعر وتذهب إلى مكة وتحصل على الأجر والحج يكون عن المستنيب، هذا جائز إن شاء الله، لا بأس، جائز. أما أخذ المال، أما أخذ المال لأجل أن يحج لأخذ المال لأجل المال، هذا خطأ، خطأ ويأثم عليه الإنسان. لكن أخذ المال ليحج به، ليحج الإنسان ويحصل على الأجر ويذهب إلى المشاعر، هذا جائز إن شاء الله. نعم. هل النية في يوم عرفة تكون نية جمعة أو ظهرا؟ لا، أنا ظهر، نية ظهر، لا تكون، لا لا تكون جمعة. نعم. هل يصح الخروج من مكة بعد التحلل من عمرة التمتع؟ وهل يجب الإحرام للحج من مكة أم من منى؟ الخروج نعم من مكة يصح، إذا تحلل من العمرة يصح أن يخرج من مكة، والإحرام بالحج إذا أراد أن يحرم بالحج بعد العمرة يحرم من أي مكان سواء كان من مكة أو من غيرها. نعم. من انتقض وضوءه في الشوط الخامس من الطواف ماذا يفعل؟ عند الجمهور يخرج ويتوضأ، يخرج ويتوضأ ويبني على ما سبق، يبني على ما سبق من الأشواط. سوف أحج مفردا، هل يكون الطواف والسعي بعد طواف القدوم أم يكفي بعد طواف الإفاضة؟ طواف القدوم هو بالنسبة للمفرد هو الطواف الأول الذي إذا قدم البيت يطوف طواف القدوم، وهذا سنة وليس واجبا، لكن يجوز لك أن تقدم سعي الحج معه إذا كنت مفردا أو قارنا، يجوز لك إذا طفت طواف القدوم أن تقدم سعي الحج مع بعد طواف القدوم بنية التقديم، وبعدها يبقى عليك طواف الإفاضة. ما هي نصيحتكم للحجاج؟ نصيحتنا للحجاج أن يعني يركزوا جهدهم وطاقتهم في كون الحج يكون حجا مبرورا، في جعل حجهم مبرورا، ولا يشتغلوا بالجدال، ولا يشتغلوا بالتصوير، ولا يشتغلوا بالكلام الذي لا يفيد، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات، ها، فمن فرض فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنت يا حاج عليك أن تهتم بأن يكون حجك مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا والله فضل عظيم، هذا والله فضل عظيم يا إخوة، لا يحرم منه إلا محروم. فكون الحاج يشتغل بالتصوير، تعال صور، ويقف في أي مكان ويصور، هذا أولا تصوير ذوات الأرواح محرم، وثانيا هذا العمل يدعو إلى الرياء، لأنه في المستقبل سيطلع غيره على هذه الصورة، وأنه وصل إلى الأماكن المقدسة، وأنه في الحرم، أو هذا يدعو إلى الرياء، والرياء نوع من أنواع الشرك يا إخوان. فاهتموا بالحج وفق الله الجميع. ونكتفي استلام الركن اليماني، هل هو سنة أم ليس سنة؟ نعم، إذا تيسر استلام الركن اليماني يستلمه، إذا ما تيسر يشير إليه ويمضي. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.